بسم الله عليك يا شيخ مصطفى ما شاء الله. Thank you. تعليق يا شيخ مصطفى، تعليق ان شاء الله. يا حبيبي علي، نون على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. عليك يا شيخ مصطفى، تعليق يا حبيبي والله ما شاء الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآخر عليك يا شيخ مصطفى ان شاء الله. الله الله الله. عليك يا شيخ مصطفى ان شاء الله والله. تاني يا مصطفى، تاني بالله عليك. يا خاكم يوما، يا خاكم يوما تتقلب فيهم قلوب والأبطار. عليك والله ما شاء الله. عليك يا ليتي والله يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عليك يا حبيب يا عليك.